السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا ويسر بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب السادس من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف شهرة بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف بن وري النووي المتوفى 76,600. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الحديث 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد؟ ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا من حديث معاذ بن جبل بإسناد ضعيف، ويروى من طرق أخرى لا يخلو شيء منها من ضعف، ومن أهل العلم من يعده حسنا بمجموع طرقه، وهو حديث جامع بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض ففي قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهؤلاء الخمس هن موافقات لأركان الإسلام الخمسة المعدودة في حديث ابن عمر المتقدم أولا: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية. وأما النوافل فهي في قوله: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعمال من أعظم النوافل. أولها الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية. فهو وقاية في الدنيا من الآثام، ووقاية في الآخرة من النار. وثانيها الصدقة، في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أي يكون لها من الأثر في إذهاب حرارة الذنب كما يكون للنار أثر في إذهاب حرارة النار. وثالثها قيام الليل، في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي في وسطه. وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فالمرأة مثله، فالحديث فيه فضل صلاة الليل لمن قامها من رجل أو امرأة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية بعدها بيانا لأجر قيام الليل، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يجمع تلك الفرائض والنوافل، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال: الجهاد في سبيل الله. هكذا وقع في أصل كتاب الأربعين النووي، الأربعين النووية، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت به، فإن نسخ الترمذي اختلفت في هذا الموضع، فمنها نسخ وقع الجواب عنها واحدا على هذه الثلاث، وهي النسخة التي وقعت سماعا للنووي وأثبت عنها هذا اللفظ، ومنها نسخ أخرى وقع فيها التفصيل في الجواب بقوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذه الرواية المفصلة هي المحفوظة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم جماع الفرائض والنوافل إلى قوله: رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين الاستسلام لله بالتوحيد، وقوله: وعموده الصلاة، أي العمود الذي يقوم عليه الدين كما تقوم الخيمة إذا رفعت هو الصلاة، وقوله: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلاه وأرفعه الجهاد في سبيل الله. فالذروة بكسر الذال وضمها هي أعلى الشيء وأرفعه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بنظامه وقوامه. فالملاك بكسر الميم وتفتح أيضا هو نظام الشيء وقوامه، أي الأمر الجامع له. ثم قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، أي أمسك عليك هذا، أمرا بحفظه، لأن من حفظ لسانه وخزنه سهلت عليه الفرائض والنوافل، ومن أطلق لسانه وأرسله ثقلت عليه الفرائض والنوافل. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينتظم به الأمر كله، وهو رعاية اللسان بحفظه، بأن من حفظه فحبسه ولم يطلقه إلا في خير وصمت عما عداه أعين على ما سبق ذكره من الفرائض والنوافل، وأن من أطلقه ولم يبالي به في أي واد جرى ثقلت عليه الفرائض والنوافل فلم يعن عليها. فقال له معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أي إنا لمحاسبون فمعاقبون على ما نتكلم به، إذ أصل المؤاخذة في خطاب الشرع هي المعاقبة بكتابة السيئات، إذ المؤاخذة في خطاب الشرع هي المعاقبة بكتابة السيئات. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وهي كلمة تطلقها العرب تريد بها تعظيم المذكور معها للحث عليه، تطلقها العرب تريد بها تعظيم المذكور معها للحث عليه لا حقيقة الدعاء، فإنه لم يدعو عليه بالموت بأن تفقده أمه، وإنما أغراه بالعناية بما أرشده إليه تعظيما له بذكر هذه الكلمة. وقوله وهل يكب الناس في النار أي يطرحهم، وقوله على مناخرهم أي على أنوفهم، وقوله إلا حصائد ألسنتهم أي أن الناس يكبون في النار فيطرحون على وجوههم أو على مناخرهم، وهي في وجوههم بسبب حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وحصيدة اللسان كل ما قيل في الناس وقطع به عليهم، كل ما قيل في الناس وقطع به عليهم، قاله ابن فارس. فالحديث يختص بنوع من خطايا اللسان، فلا يندرج فيه الغيبة والنميمة ولا غيرهما، وإنما يراد به معنى خاصا هو ما يقال في الناس باللسان ويقطع به عليهم، كقول المرء فلان فاجر أو فلان فاسق أو فلان مبتدع أو فلان ضال. فمن قال في الناس بلسانه وقطع عليهم بشيء حكم به وهم منه براء، فإن ذلك من أعظم أبواب دخول النار. وإذا كان إطلاق اللسان وحده يثقل به عمل النوافل والفرائض كما تقدم في الحديث، فإن إرساله في هذا يعظم به الثقل، فيدخل الإنسان عن الفرائض والنوافل إذا ابتلي بإرسال لسانه في الخلق بالقول فيهم بغير حق، حتى يحال بينه وبين العمل الصالح، وربما حيل بينه وبين كلمة لا إله إلا الله في أحوج حال، وهي حال الموت، حتى قيل لرجل يحتضر: قل لا إله إلا الله، فقال: لهي أثقل على لساني من الجبال، وكان رجلا معروفا بالغيبة والنميمة. فما يكون حال من ابتلي بإرسال لسانه بالحكم على الناس والقطع عليهم بلا بينة ولا برهان؟ فالحديث المذكور قد استفتحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد سألت عن عظيم، وبين له صلى الله عليه وسلم من الفرائض والنوافل ما بين، ثم رده إلى أمر عظيم وهو حبس اللسان وإمساكه. قال ابن مسعود: ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان، ما رأيت شيئا أحق بطول حبس من لسان. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره، وإسناده صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت أربعة أقسام مع بيان الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، ما أذن الله به، فيندرج فيها الفرض والنفل والمباح، فيندرج فيها الفرض والنفل والمباح، والمأمور به فيها عدم تعديها، أي ترك مجاوزتها، أي ترك مجاوزتها. فما حد لنا من حد في فرض أو نفل أو مباح انتهينا إليه. والثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، أي عدم الوقوع فيها بارتكابها واقترافها، أي عدم الوقوع فيها بارتكابها واقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، والواجب علينا فيه ترك البحث عنه، والواجب علينا فيه ترك البحث عنه. وقوله في الحديث وسكت عن أشياء، فيه إثبات صفة السكوت لله، فيه إثبات صفة السكوت لله، وهي ثابتة بالنص والإجماع، قاله ابن تيمية الحفيد. ومعنى سكوته سبحانه عدم بيان شيء من الأحكام، لا الانقطاع عن الكلام، عدم بيان شيء من الأحكام لا الانقطاع عن الكلام. فيقال سكت الله عن هذا، أي لم يبين حكمه مفصلا، لا على إرادة انقطاعه عن الكلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه لا يثبت منها شيء، فتحصيل هذا الحديث بعيد جدا. وفيه الإرشاد إلى عملين: أحدهما الزهد في الدنيا، والآخر الزهد فيما عند الناس. أحدهما الزهد في الدنيا، والآخر الزهد فيما عند الناس. وهذان العملان يجتمعان في حقيقتهما ويفترقان في ثمرتهما. فأما اجتماعهما في حقيقتهما فهو اشتمالهما على الأمر بالزهد، وهو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، وهو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. وهذا معنى قول ابن تيمية الحفيد: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأما افتراقهما فهو باعتبار ثمرتهما، فالزهد في الدنيا ينشأ منه حب الله، والزهد في ما في أيدي الناس ينشأ منه حب الناس، فافترقا باعتبار ما يتولد عنهما من الثمرة. وإلا فالزهد فيما في أيدي الناس من جملة الزهد في الدنيا، وإلا فالزهد فيما في أيدي الناس من جملة الزهد في الدنيا. لكن الحديث من باب ذكر الخاص من العام، لكن الحديث من باب ذكر الخاص من العام لأجل اختلاف الثمرة الناشئة. فإن الناس مجبولون على محبة من لم يزاحمهم في حظوظهم، فإن الناس مجبولون على محبة من لم يزاحمهم في حظوظهم، فإذا انزاح العبد عنهم ولم يزاحمهم فيما يتصارعون عليه عادة مما جبل الخلق على محبته من أعراض الدنيا، فإنه ينشأ في قلوب الخلق محبة المعرض عن ذلك. وأفراد ما يزهد فيه كثيرة، وهي مردودة إلى أربعة أصول يتعلق بها الزهد. أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد على قدر الحاجة منها، وهي ما زاد على قدر الحاجة منها. فإلى هذه الأصول الأربعة ترد أفراد الزهد المأمور به، فما زاد عنها فلا تعلق له بها. فالاستمتاع بالمباحات من الدنيا لا يقدح في حقيقة الزهد، فإن العبد يكون زاهدا وهو يأكل طيبا ويلبس طيبا ويركب طيبا مما يمتدحه الناس، لأن هذا من أصل المباحات. وإنما يكون قادحا في زهده إذا تكلف فيه إنفاق المال بما ليس من قدره، كأن يكون رجلا صالحا فيأكل طعاما صالحا بمال كثير لا يقدر عليه عادة، أو يلبس لباسا جميلا لا يقدر عليه عادة، أو يركب مركبا جميلا لا يقدر عليه عادة، فهذا من فضول المباحات، بخلاف إذا كان قادرا على ذلك. فلو قدر وجود غني ينسب إلى الزهد يركب مركبا بمئين من الألوف فهذا لا يقدح في زهده، لأن هذا يصلح لمثله وهو قادر عليه. وإنما يكون قادحا في زهده لو اتخذ من المراكب ما يزيد على قدر حاجته، فلو قدر أنه اتخذ سيارة لليوم الفلاني وأخرى لليوم الفلاني وأخرى لليوم الفلاني وهلم جر عدد أيام الأسبوع، كان قدحا في زهده وإن كان قادرا على ذلك لأنه من فضول المباحات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث رواه ابن ماجه لكن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا من حديث أبي سعيد الخدري، فحديث أبي سعيد الخدري عند الدارقطني في السنن، واختلف في وصله وإرساله، والمحفوظ رواية مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى هذا الحديث من طرق ضعيفة يحصل له بمجموعها قوة، فهو حديث حسن باعتبار مجموع طرقه وشواهده، فهو حديث حسن باعتبار مجموع طرقه وشواهده. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نهي عن الضرر، سيق مساق النفي لأنه أبلغ، نهي عن الضرر سيق مساق النفي لأنه أبلغ، فالنفي نهي وزيادة، فالنفي نهي وزيادة لما فيه من إلغاء المذكور معه، لما فيه من إلغاء المذكور معه أي إعدامه بالكلية، أي إعدامه بالكلية، وهو نهي عن نوعين من الضرر، وهو نهي عن نوعين من الضرر، أحدهما الضرر المبتدأ به، الضرر المبتدأ به، والآخر الضرر المقابل به ضرر من ضر، والآخر الضرر المقابل به ضرر من ضر. فالعبد منهي أن يبتدئ أحدا من الخلق بضرره، وهو منهي أيضا إذا ابتدأه أحد فأضر به أن يقابله بالإضرار به. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أعم من قول الفقهاء الضرر يزال، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يعم نوعين من الضرر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يعم نوعين من الضرر، أحدهما الضرر الواقع فيطلب رفعه، الضرر الواقع فيطلب رفعه، والآخر الضرر المتوقع فيطلب دفعه، الضرر المتوقع فيطلب دفعه. فالشريعة جاءت بالحفظ من الضرر عند وجوده برفعه، وقبل وجوده بدفعه، وأما قول الفقهاء فيختص بالضرر الواقع المطلوب رفعه، فيختص بالضرر الواقع المطلوب رفعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، فلا يكون حديثا حسنا. فالحديث في الصحيحين بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، ولكن البينة على المدعى عليه، واللفظ لمسلم. ووقع عندهما بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. والحديث المذكور أصل في بيان ما تفصل به الخصومات ويحسم المنازعات، أصل في بيان ما تفصل به الخصومات ويحسم المنازعات، وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. فطرف القضية اثنان، فطرف القضية اثنان، أحدهما المدعي وهو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، وهو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، من إذا سكت ترك، لأنه صاحب الحق فإذا سكت عنه تركت القضية، لأنه صاحب الحق المطالب به فإذا سكت تركت القضية. والآخر المدعى عليه وهو المبتدأ بالدعوى المطالب بها، وهو المبتدأ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، بل يلزم بما يتبين به الحق من يمين أو غيرها. وقد جعل في الحديث البينة في حق المدعي واليمين في حق المدعى عليه إذا أنكر. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر، واليمين والبينة اسم لكل ما يبين به الحق ويظهر من شهادة أو غيرها، واليمين اسم للقسم والحلف، واليمين اسم للقسم والحلف. لماذا سميت يمينا؟ لماذا القسم سمي يمينا؟ لأن عادة العرب فيما سبق أنهم كانوا إذا أقسموا بسطوا أيمانهم، لأن عادة العرب فيما سبق أنهم كانوا إذا أقسموا بسطوا أيمانهم، فسمي القسم باليد التي تمد عنده وهي اليمين. وفي الحديث المذكور أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه. وفي لفظ الصحيحين أن اليمين على المدعى عليه، ولم تذكر البينة فيه على من تكون، ولم تذكر البينة فيه على من تكون. ومجموع الأدلة في باب الدعاوى والبينات تدل على أن الأمر يرجع إلى تقدير القاضي في قرائن القضية، فتارة قد يجعل هذا في حق المدعي وقد يجعله في حق المدعى عليه باعتبار القرائن التي تحف القضية. فالحديث لو صح فهو من العام المخصوص، أي يعمل به في مواقع من الأقضية التي تكون بين الناس، ويعمل بغيره في مواقع أخرى، فقد تجعل اليمين في حق المدعي وقد تجعل اليمين في حق المدعى عليه بالنظر إلى ما يقوى في نفس القاضي من قرائن القضية التي يظهر بها الحق. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم فليغير، والأمر للإيجاب، فإنكار المنكرات من الواجبات الشرعيات، فإنكار المنكرات من الواجبات الشرعيات. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، فتختص المنكرات بالمحرمات، فتختص المنكرات بالمحرمات، فما كان محرما فإن فعله يكون منكرا فيتعلق به إيجاب الإنكار، فيتعلق به إيجاب الإنكار. وتغيير المنكر له 3 مراتب وفق المذكور في الحديث، وتغيير المنكر له 3 مراتب وفق المذكور في الحديث. فالمرتبة الأولى تغييره باليد، والمرتبة الثانية تغييره باللسان، والمرتبة الثالثة تغييره بالقلب. وقيدت المرتبتان الأوليان بالاستطاعة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع، فإذا وجدت الاستطاعة وجب عليه الإنكار بيده أو لسانه، وإن فقدت الاستطاعة لم يجب عليه الإنكار بيده أو لسانه لعدم القدرة عليهما، فإن الواجب يناط شرعا بالقدرة عليه، فإن الواجب يناط شرعا بالقدرة عليه، فإذا عدمت القدرة عدم الإيجاب. وأما المرتبة الثالثة فلم تعلق بالاستطاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فيكون الإنكار القلبي غير معلق بالاستطاعة. لماذا لم يعلق بالاستطاعة؟ نعم، لقدرة كل أحد عليه، لقدرة كل أحد عليه، فكل ذي قلب يعقل له قدرة على إنكار المنكر بقلبه، وصورة إنكار المنكر بالقلب إيش؟ كيف ينكر المنكر بالقلب؟ نعم، أحسنت. وصورة إنكار المنكر بالقلب بغضه وكراهته والنفرة منه، بغضه وكراهته والنفرة منه. فإذا وجد هذا المعنى في القلب وجد الإنكار القلبي، ولا يلزم أن يقارنه حوقلة أو تمعر وجه أو تقطيب جبين أو غير ذلك من المعاني المقارنة بالمشاهدة، بل يكفي أن يوجد في القلب نفرة وكراهة وبغض لهذا المنكر. فإذا عجز العبد عن الإنكار باليد فإنه ينزل إلى الإنكار باللسان، فإن عجز عن الإنكار باللسان فإنه ينزل إلى الإنكار بالقلب، وذلك أضعف مراتب الإيمان في إنكار المنكر، وذلك أضعف الإيمان أضعف مراتب الإيمان في إنكار المنكر. والمرتبة الأولى وهي إنكار المنكر باليد مكفولة شرعا لمن كان له حق فيها، مكفولة شرعا لمن كان له حق فيها، كالسلطان أو نائبه في المنكرات العامة، والوالد في منكرات من يعوله ويقوم عليه، كالسلطان أو نائبه في المنكرات العامة، والوالد في منكرات من يعوله ويقوم عليه. فمثلا لو أن أحدا فعل منكرا عاما أمام الناس يستحق عليه التأديب بالكف والضرب باليد، بالكف يعني بإمساكه عن هذا المنكر والضرب باليد، فإن هذا لمن؟ لولي الأمر وهو السلطان أو نائبه، وهو من يوليه ولاية الحسبة. وإن كان منكرا خاصا في حق أبناء لأب يعولهم فإنه يتولى الإنكار عليهم ولو بالضرب. ومنه الحديث المروي عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة قال: مروهم عليها في 7 واضربوهم عليها في 10، فأمر بالضرب تأديبا في ترك الصلاة لمن بلغ 10 مع كونها غير واجبة عليه إلا مع البلوغ. فإذا أذن لهم بالضرب في التأديب في أمر لاعتياده فإنه يأخذ على أيديهم ويمنعهم أيضا من المنكرات التي يفعلونها. وأما الإنكار باللسان فإنه حق لكل أحد من المسلمين، فإنه حق لكل أحد من المسلمين. نقل الإجماع على ذلك الجويني في غياث الأمم، فمن كان من المسلمين قادرا على الإنكار باللسان فإنه يجب عليه أن ينكر بلسانه وفق ما يأذن به الشرع، فالشرع أذن بالإنكار باللسان وفق ما قدره الشرع في أبوابه. فمثلا لو أن أحدا رأى إنسانا يشرب خمرا فبادره بالإنكار عليه قائلا له: يا فاسق، يا عدو الله، يا يا يا، وجاء بكلمات عظيمة من القذف، فإن إنكاره حينئذ باللسان وفق إذن الله أم غير وفقه؟ غير وفق إذن الله، لأن الله لم يأذن له بأن يرمي الناس بالقبائح، وإنما ينكر عليه فيقول: إن هذا الخمر محرم وحرمه الله وعد عليه بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ويخوفه بالله سبحانه وتعالى. نعم، حسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس في رواية مسلم قوله ولا يكذبه، فهي غير واردة في روايته، جزم بذلك جماعة من الحفاظ، فهي غلط من عزوه إليه بهذا اللفظ. وفي الحديث خمس من المنهيات، أولها في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مقابلة، وهو نهي عن الحسد ابتداء أو مقابلة. والحسد هو كراهية وصول النعمة إلى أحد، هو كراهية وصول النعمة إلى أحد ولو لم يتمنى زوالها، ولو لم يتمنى زوالها، فإن تمنى زوالها فهو أشد في قبح الحسد، فإن تمنى زوالها فهو أشد في قبح الحسد. وثانيها في قوله ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش ابتداء أو مقابلة، وهو نهي عن النجش ابتداء أو مقابلة. والنجش هو التوصل إلى المطالب بالمكر والحيلة، هو التوصل إلى المطالب بالمكر والحيلة، ومنه البيع المشهور عند الفقهاء ببيع النجش، ومنه البيع المشهور عند الفقهاء ببيع النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ابتغاء منفعة صاحبها، ابتغاء منفعة صاحبها. فالحديث نهي عن تحصيل العبد مراداته بالمكر والاحتيال، فالحديث نهي عن تحصيل العبد مراداته بالمكر والاحتيال. وثالثها في قوله ولا تباغضوا، وهو نهي عن البغض ابتداء أو مقابلة، وهو نهي عن البغض ابتداء أو مقابلة. والبغض نفرة القلب، والبغض نفرة القلب. والمنهي عنه هو ما عدم فيه المسوغ الشرعي، ما عدم فيه المسوغ الشرعي. فإن أبغضه لمعصيته أمر الله كان مأذونا فيه، فإن أبغضه لمعصيته أمر الله كان مأذونا فيه. ورابعها في قوله ولا تدابروا، وهو نهي عن التهاجر ابتداء أو مقابلة، فالتدابر هو التهاجر والتصارم والتقاطع. سمي تدابرا لأن المتهاجرين يولي أحدهما دبره للآخر، لأن المتهاجرين يولي أحدهما دبره للآخر. وخامسها في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عن ذلك في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها، وهو نهي عن ذلك في المعاملات المالية كلها على اختلاف أنواعها. فالإجارة على إجارة المسلم داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المناهي الخمس بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها متعلقة بما قبلها، بأنكم إذا امتثلتم المناهي الخمس، صرتم عبادا لله إخوانا فيه، والآخر أن تكون مؤسسة غير متعلقة بما سبق، فهي أمر بتقوية الأخوة الدينية بين المؤمنين، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تعقد معه الأخوة الدينية فقال المسلم أخو المسلم. فالأخوة الدينية منعقدة بين المسلمين، فالمسلم بإسلامه أخ للمسلم بإسلامه، أي بالنظر إلى دينه دون ما زاد على ذلك، وأتبعها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر حقوق من حقوق الأخوة هي من أعظمها، فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. فمن حق المسلم على المسلم ترك ظلمه وخذلانه وتكذيبه واحتقاره. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب، فهي تنشأ مما يستقر في القلب الذي محله الصدر، فأصلها في قلب العبد، وإذا عمر بها القلب بانت آثارها على اللسان والجوارح. ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفي المسلم من الشر أن يكون محتقرا إخوانه المسلمين. فالذي ينظر إلى أحد من المسلمين بعين الحقار والاستصغار والمهانة والمذمة فقد حوى شرا عظيما، لأن المسلم له رتبة عند الله عظمها أيما تعظيم، فمن القيام بهذه الذمة وحفظها ترك احتقار المسلمين، وأن لا ينظر إلى أحد منهم بعين الاستصغار له والاستهانة بشأنه، فإن هذا شر عظيم. وقد سئل بعض السلف عن التواضع فقال التواضع بأن تجعل نفسك إذا خرجت من بيتك فنظرت إلى أحد من المسلمين لم تقل أنا خير منه، يعني هذا التواضع، إذا أردت تصير متواضع إذا نظرت إلى أحد من المسلمين لا تقل أنا خير منه ولو كان على حال أنت تستخف بها، فقد تراه عاصيا وله مع الله سر في طاعة، وقد تراه فقيرا في لباسه وهو غني في قلبه. فالواجب على العبد أن يحفظ حرم المسلمين بتعظيم شأنهم فلا يحتقرهم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما يردع به المجرم عن حق المسلم فقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمسلم محفوظ الدم والمال والعرض، والحافظ له المثبت له هذه العصمة من؟ هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خرم هذه العصمة فأفلت من حساب الدنيا فأمامه حساب الآخرة، والخصم فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي لا يبالي بدماء المسلمين فيسفكها على أي حال، تارة بالاعتداء عليه وقتله بسلاح، وتارة بقطع سيارته إشارة المرور بسيارته دون أن ينظر يمنة ولا يسره، فإنه إذا قتل أحدا من المسلمين فقد هتك حرمة دمه. وإن أفلت في الدنيا بالدية فإنه يبقى حق الله سبحانه وتعالى في الآخرة لهذا المقتول ظلما. وكذا لو اعتدى عليه في ماله بغير حق، أو اعتدى عليه في عرضه بغير حق، فلم يستوفى هذا الحق منه في الدنيا فإنه يستوفى منه في الآخرة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا مال له ولا دينار ولا درهم. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وظلم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته حتى لا يبقى من حسناته شيء، ثم يؤخذ من سيئات أولئك فيلقى عليه من السيئات. فأي حال يكون عليها من الفلس الذي طالما هرب منه في الدنيا ثم عوقب في الآخرة بما تؤول إليه حاله من زوال حسناته وتحميله سيئات الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، والكرب جمع كربة، وهي الأمر العظيم الذي يضيق به صاحبه، وهي الأمر العظيم الذي يضيق به صاحبه. وتنفيسها تفريجها، وتنفيسها تفريجها، أي بإحلال الفرج للعبد منها، أي بإحلال الفرج للعبد منها. وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وأجل جزاء هذا العمل دون غيره مما ذكر في الحديث تعظيما لثوابه والجزاء عليه، وأجل جزاء هذا العمل دون غيره مما ذكر في الحديث تكميلا وتعظيما لجزائه، فهو أكمل في الثواب. فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فتعلق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والمأمور به هو ستر المسلم الذي لم يعرف بالفسق ولا شهر به، هو ستر المسلم الذي لم يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا زلت قدمه ووقعت منه معصية ستر عليه ولم يرفع أمره إلى ولي الأمر. أما الفاسق المتهتك في المعاصي فهذا إذا وقع منه الفسق رفع أمره إلى ولي الأمر ليردعه ويمنعه من غيه. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيها العلم، سلوك طريق يلتمس فيها العلم. والالتماس أدنى الطلب، والالتماس أدنى الطلب، فمن بذل جهدا يسيرا في طلب العلم فجزاؤه أن يسهل الله له به طريقا إلى الجنة بالهداية إلى أعمال أهلها في الدنيا، بالهداية إلى أعمال أهلها في الدنيا، وبالهداية إلى الصراط الموصل إليها في الآخرة، وبالهداية إلى الصراط الموصل إليها في الآخرة. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله أي مسجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله لهم في من عنده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، تحذيرا من الاتكال على الأنساب في تحصيل الدرجات العالية، تحذيرا من الاتكال على الأنساب في تحصيل الدرجات العالية. فإن من كان عمله ضعيفا لم ينفعه نسبه، إنه من كان عمله ضعيفا لم ينفعه نسبه. وختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بعد ذكر تلك الأعمال وجزائها، لأن الاتكال على الأنساب من أكبر العوائق عن الأعمال الصالحة، لأن الاتكال على الأنساب من أعظم العوائق عن الأعمال الصالحة، فإن مما يعيق الناس كثيرا عن الازدياد من الحسنات اتكالهم على أنسابهم الشريفات. فبين أن الشرع لا يبالي بالعبد إذا بطأ به عمله وإن كان نسبه شريفا، فمدار الأمر على إحسان العمل، فمن حسن عمله مع شرف نسبه كان كمالا وكمالا، ومن ساء عمله مع شرف نسبه لم ينفعه نسبه شيئا. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات أي كتبهما قدرا، فقدر الله سبحانه وتعالى الحسنات والسيئات على الخلق. وكتابتهما القدرية تشمل أمرين أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، بأن كتب على العبد أن يعمل حسنة أو يعمل سيئة، والآخر كتابة جزائهما، وهي المرادة في الحديث، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به الشرع، فتشمل الفرائض والنوافل. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، فتختص بالمحرمات، فالعبد إذا أتى بفرض أو نفل فجزاؤه حسن أم سيئة؟ حسنة. وإذا أتى بمحرم فجزاؤه سيئة. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال، الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فتكتب له حسنة، ويكفي في حصول كتابتها أدنى الهم وهو الخطرات، فإذا حدث العبد نفسه بعمل حسنة أدنى حديث فلم يعملها فإنها تكتب له حسنة فضلا من الله ونعمة. والحال الثانية أن يعمل بالحسنة، فيكتبها الله له عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فأقل ما يحصله عامل الحسنة من الجزاء كم؟ عشر حسنات. ثم ما زاد على ذلك فبحسب حسن إسلام العبد، كما دلت عليه الأحاديث. فإذا حسن إسلام العبد بأن تكون عبادته على مقام الإحسان حصلت له المضاعفة. والفرق بين الحال الأولى والثانية في الجزاء، ما الفرق بينهما في الجزاء؟ ما الفرق بين الحال الأولى والثانية في الجزاء؟ نعم، والأولى أحسن. والفرق بين الحال الأولى والثانية في الجزاء أن الأولى لا تضعيف فيها، فهي حسنة واحدة، وأما الحال الثانية ففيها التضعيف، وأما الحال الثانية ففيها التضعيف. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب له سيئة واحدة، فتكتب له سيئة واحدة دون تضعيف، فلا تضعف السيئات بعددها، فلا تضعف السيئات بعددها، وإنما تضعف بقدرها، وإنما تضعف بقدرها. فالحرام فيما عظم زمنا أو مكانا أو حالا يضعف قدره، فالحرام فيما شرف زمنا أو مكانا أو حالا يضعف قدره. فمثلا النظرة الحرام في البلد الحرام ليست كالنظرة الحرام في البلد غير الحرام، فكلاهما سيئة، لكن تلك السيئة في البلد الحرام أكبر قدرا أي حجما من السيئة نفسها الواقعة في البلد غير الحرام. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، فتفتر عزيمته عن السيئة، فتفتر عزيمته عن السيئة. فأما القسم الأول وهو ترك السيئة لسبب دعا إليها فهو ثلاثة أنواع، أحدها أن يترك السيئة مخافة الله، فهذا تكتب له حسنة، وثانيها أن يترك السيئة مخافة المخلوقين ومراءاتهم ومحبة ثنائهم، أن يترك السيئة مخافة المخلوقين ومراءاتهم ومحبة ثنائهم، فهذا يكتب عليه سيئة، فهذا يكتب عليه سيئة، وثالثها أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بأسبابها، فهذا تكتب له سيئة كمن عمل، فهذا تكتب له سيئة كمن عمل، كمن نصب سلما وتسور جدارا وأراد سرقة بيت فاستحكم عليه بابه ولم يستطع أن يفتحه ثم رجع أدراجه وخرج من البيت، فهذا تكتب عليه سيئة السرقة كمن سرق، لأنه اشتغل بتحصيل أسبابها ومنعه عدم القدرة عليها. أما القسم الثاني وهو ترك السيئة لغير سبب فهو نوعان، أحدهما أن يكون همه بالسيئة هم خطرات، أن يكون همه بالسيئة هم خطرات، ثم نفر قلبه منها، ثم نفر قلبه منها ورغب عنها وفتر عزمه، فهذا تكتب له حسنة جزاء عدم سكون قلبه إليها، فهذا تكتب له حسنة جزاء عدم سكونه إليها، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث. والآخر أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة مع التمكن من الفعل، مع التمكن من الفعل. وهذا يؤاخذ كمن عمل، وهذا يؤاخذ كمن عمل، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، وهو اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد. فإذا أجمع العبد في قلبه عازما على معصية متمكنا من الفعل ثم تركها لغير سبب فلم ينفر قلبه منها لأن إرادته مستحكمة وإنما تشاغل بغيرها، فهذا مما يؤاخذ على ذلك وتكتب له سيئة في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار من ذكرنا. وهذا يدفع العبد إلى حراسة خواطره بأن يتحفظ من خواطر الشر ولا يسترسل مع دواعيه في نفسه، فإذا ورد عليه داعي الشر وحسنت في قلبه المعصية نفر منها وباعد نفسه عنها، فيكتب له حسنة جزاء نفرته، فإن أنس بها ومال إليها وامتلأ قلبه بحبها وكان متمكنا من فعلها واجتمع قلبه على إرادتها فصار عازما عليها ولو تركها فلم يعمل لغير سبب فإن هذا يؤاخذ على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، وهو حديث إلهي، ويقال أيضا حديث قدسي أو حديث رباني، وتقدم معنا نظير له وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل: يا عبادي إني حرمت الظلم. الحديث، والحديث المذكور أصل في تعظيم حق أولياء الله، والحديث المذكور أصل في تعظيم حق أولياء الله وبيان جزاء معاداتهم، وبيان جزاء معاداتهم في قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بحرب مني، أي أعلمته بحرب مني. وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، وولي الله شرعا كل مؤمن تقي، فيندرج في ذلك الأنبياء فمن دونهم. فمن عادى أولياء الله فقد أعلمه الله بحرب منه، وتتحقق تلك المعادات في مقامين، وتتحقق تلك المعادات في مقامين: أحدهما أن يعاديه لأجل دينه، أن يعاديه لأجل دينه، والآخر أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه، أن يعاديه لأجل الدنيا مع ظلمه والتعدي عليه. فهذان المقامان إذا حط فيهما العبد فعاد أحدا من أولياء الله لأجل دينه أو لأجل الدنيا مع ظلمه وتعديه فهو متوعد بقوله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أما إن عاداه لدنيا بلا ظلم ولا تعد فلا يدخل في الحديث. أما إذا عاداه يرحمك الله أما إذا عاداه لأجل دنيا من غير ظلم ولا تعد عليه فلا يدخل في الحديث. وقوله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، أي صرت موفقا له فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، أي صرت موفقا له فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع منه شيء من ذلك إلا وهو من محبوبات الله ومراضيه، فلا يقع منه شيء من ذلك إلا وهو من محبوبات الله ومراضيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. صل رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة ابن ماجة. لا عندك بالتاء. لا بالهاء. وصلها بالهاء. رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث رواه ابن ماجة بلفظ إن الله وضع عن أمتي. إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي بلفظ قريب منه وإسناده ضعيف. والرواية في هذا الباب فيها لين، ومن أهل العلم من يراه حديثا حسنا، وفيه بيان فضل الله على هذه الأمة بالتجاوز عنها. والمراد بالتجاوز عدم المؤاخذة بكتابة سيئة في الأحوال المذكورة، عدم المؤاخذة بكتابة سيئة في الأحوال المذكورة، وهي ثلاثة: أولها الخطأ وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، فهذه الأحوال الثلاثة مما وضع الله عن هذه الأمة المؤاخذة عليها، فتجاوز عنهم، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره. والمراد بترك المؤاخذة عدم كتابة السيئات، والمراد بعدم المؤاخذة عدم كتابة السيئات، لا نفي ما يترتب من حق لغيره، كمن أخطأ فأتلف مال غيره، فلا إثم عليه في الإتلاف ويجب عليه الضمان، بقيمة المتلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، وفيه الإرشاد إلى الحال التي يتحقق بها صلاح العبد في الدنيا، وفيه الإرشاد إلى الحال التي يتحقق بها صلاح العبد في الدنيا، فإن الدنيا دار ابتلاء وفتنة، فإن الدنيا دار ابتلاء وفتنة، ونجاة العبد أن ينزل نفسه إحدى منزلتين، ونجاة العبد أن ينزل نفسه إحدى منزلتين. المنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم في غير بلده، وهو المقيم في غير بلده، فإن تعلقه بالبلد الذي يقيم فيه ضعيف، فإن تعلقه بالبلد الذي يقيم فيه ضعيف، ولا نية له على الإقامة فيه، ولا نية له على الإقامة فيه، فهو دائم العزم على الرجوع إلى بلده، فهو دائم العزم على الرجوع إلى بلده، يتحين فرصة استغنائه ليرجع إلى بلده، يتحين فرصة استغنائه ليرجع إلى بلده. والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا مر ببلد جعلها مرحلة من مراحل سفره، الذي إذا مر ببلد جعلها مرحلة من مراحل سفره، فيخرج منها سريعا، فيخرج منها سريعا، فتعلقه بها أقل من تعلق الغريب المقيم فيها، فتعلقه بها أقل من تعلق الغريب المقيم فيها. والحال الثانية أعظم من الأولى، والحال الثانية أعظم من الأولى، إذ لا تعلق لصاحبها بالدنيا، إذ لا تعلق لصاحبها بالدنيا، وإنما يتخذ منها، وإنما يتخذ منها زادا إلى معاد، وإنما يتخذ منها زادا إلى معاد، فهي عنده ممر لا مقر، فهي عنده ممر لا مقر، ومعبر لا معمر، ومعبر لا معمر. فصلاح العبد في الدنيا أن يكون فيها عابر سبيل، فإن عجز فلا ينبغي أن يكون أعلى من حال الغريب، فإنه إذا ارتفع عن هذه الحال وغفل عن زوال الدنيا وظن أن الدنيا باقية له فعمرها ليبقى فيها، فسرعان ما سيذهب منها، فلا يحصل له من إقامته فيها إلا الحسرات إن لم يغتنمها فيما ينفعه، محدثا نفسه بالخروج منها والتحول إلى دار أخرى، هي التي أشار إليها ابن القيم في ميته إذ قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. فدار أبينا آدم عليه الصلاة والسلام هي الجنة، وما نزل آدم عليه الصلاة والسلام إلا وهو يحدث نفسه بالرجوع إليها، فمن كان كحاله من ولده رجع معه إليها، ومن غفل عن الرجوع إلى الجنة وعظم اشتغاله بالدنيا وامتلأ بها قلبه فربما جرته إلى واد سحيق فنأت به عن دار المصير إلى الجنة إلى دار لا يشم بها رائحة الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، ومراده به كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب مفقود لم يوجد بعد، ويوجد مختصر له مجرد من الأسانيد. ورواه هذا الحديث من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، وتصحيحه بعيد من وجوه بسطها أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وهو صحيح المعنى، فإن معناه الذي اشتمل عليه موافق لأدلة الشرع وقواعده وأصوله ومقاصده. وقوله في الحديث حتى يكون هواه أي ميله، فالهوى يراد به الميل. وقوله لا يؤمن أحدكم نفي للإيمان، ونفي الإيمان له مرتبتان، ونفي الإيمان له مرتبتان. الأولى نفي أصله، نفي أصله بأن يخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، بأن يخرج العبد من الإسلام إلى الكفر، والأخرى نفي كماله، نفي كماله بأن يخرج العبد من كمال الإيمان إلى نقصه، بأن يخرج العبد من كمال الإيمان إلى نقصه ويبقى في دائرة الإسلام، ويبقى في دائرة الإسلام. والحديث صالح للأمرين، والحديث صالح للأمرين، فيجوز أن يكون المنفي أصل الإيمان، فيجوز أن يكون المنفي أصل الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما لا يكون العبد مسلما إلا به. ويجوز أن يكون نفي كمال الإيمان، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما بدونه، وذلك إذا كان المراد بقوله لما جئت به ما يكون العبد مسلما بدونه، فيكون في دائرة الإسلام مع نقص إيمانه، فيكون في دائرة الإسلام مع نقص إيمانه. فمثلا مما لا يكون العبد مسلما إلا به بأن يعتقد وجوب الصلوات الخمس في اليوم والليلة، فيجب على العبد أن يكون هواه أي ميله موافقا لما كتب من هذا، فإذا لم يكن قلبه مائلا إلى هذا وكان كارها كراهة اعتقادية لفرض صلاة الفجر فإنه حينئذ يخرج من دائرة الإسلام، لأنه أنكر ما هو مقطوع به ضرورة من أن الصلوات في اليوم خمس صلوات لا أربع، فهذا يكون ميله إلى خلاف شيء لا يكون العبد مسلما إلا به من اعتقاد فرض الصلوات الخمس بجحده واحدة وإثباته أربعا، فمن جحد واحدة كمن جحد الخمس. وتارة لا يكون هذا المعنى، وإنما يكون الميل إلى خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يتعلق به أصل الإيمان، ككراهة الرجل النفقة على زوجه أي زوجته، وكراهة الزوجة زواج رجلها عليها، فهذا موجود في الرجال وذاك موجود في النساء، وهذا ينتفي به كمال الإيمان. فإذا وجد هذا المعنى من كراهية وجود ذلك شرعا فإنه لا يخرج العبد به من الإسلام، لكنه يخرج به من دائرة الإيمان الكامل إلى نقص الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، وفيه ذكر ثلاثة من أسباب المغفرة: أولها الدعاء المقترن بالرجاء، وقرن الرجاء بالدعاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، وقرن الدعاء بالرجاء لإفادة أن الداعي حاضر القلب، فهو يدعو من قلب حاضر غير ساه ولا لاه، غير ساه ولا لاه. وثانيها الاستغفار، وثانيها الاستغفار، وثالثها التوحيد. وأشير إليه في الحديث بنفي الشرك لأنه غاية التوحيد ومقصده، وأشير إليه في الحديث بنفي الشرك في قوله لا يشرك لأنه غاية التوحيد ومقصده، وأخر لعظم جزائه، وأخر لعظم جزائه، فإن العبد لو أتى الله بقراب الأرض خطايا ولقيه موحدا أتاه الله بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: خاتمة الكتاب: فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام. وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها مرتبة لئلا يغلط في شيء منها، وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها، ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل، وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها، ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم فضلها وما اشتملت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها، ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وأنها حقيقة بذلك عند الناظرين. وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ الجزء بانفراده، ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل، ولله عليه المنة بذلك، إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب في ضبط ما يحتاج إلى ضبطه من ألفاظ أحاديث أربعين، والباعث له على ذلك أمران. أحدهما لئلا يقع الغلط في لفظها، فإن العبد مأمور بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به بأن يضبطه بلفظه، والآخر إغناء حافظها عن الحاجة إلى غيره في ضبطها، في تحقيق ضبطها. ثم وعد رحمه الله تعالى أن يشرح هذه الأحاديث الأربعين في كتاب مفرد، واخترمته المنية فلم يتيسر له شرح هذه الأربعين، أشار إلى ذلك تلميذه ابن العطار في شرح الأربعين، وبين أن الحامل له على شرح كتاب شيخه أن شيخه مات ولم يشرحها. والكتاب المتداول باسم شرح الأربعين النووية منسوبا إلى النووي لا تصح نسبته إليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات. هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات. في الخطبة نظر الله امرأة، روي بتشديد الضاد وتخفيفها، والتشديد أكثر ومعناه حسنه وجمله. الحديث الأول: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، المراد لا تحسب الأعمال الشرعية إلا بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة. الحديث الثاني: لا يرى عليه أثر السفر هو بضم الياء من يرى، قوله: تؤمن بالقدر خيره وشره، معناه تعتقد أن الله قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره، وهو مريد لها. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو بعض حقيقة الإيمان بالقدر. فمدار حقيقة الإيمان بالقدر على اعتقاد العبد بأن الله علم المقادير وكتبه، فإن مدار الإيمان بالقدر على اعتقاد العبد أن الله علم المقادير وكتبها وأنه يخلقها ويشاؤها، فلا يكون شيء إلا بخلقه ومشيئته. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قوله: فأخبرني عن أمارتها، هو بفتح الهمزة أي علامتها، ويقال أمار بلاها لغتان، لكن الرواية بالها. قوله: تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل يكثر بيع السراري حتى تشتري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها، وقيل غير ذلك، وقد أوضحته في شرح صحيح مسلم بدلائله وجميع طرقه. قوله: العالة أي الفقراء، ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة. قوله: لبثت مليا، هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما. الحديث الخامس: قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، كالخلق بمعنى المخلوق. الحديث السادس: قوله: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي صان دينه وحمى عرضه من وقوع الناس فيه. قوله: يوشك، هو بضم الياء وكسر الشين، أي يسرع ويقرب. قوله: حمى الله محارمه، معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع: قوله عن أبي رقية هو بضم الراء وفتح القاف وتشديد الياء. قوله الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل إلى موضع يقال له دارين، ويقال فيه أيضا الدير نسبة إلى دير كان يتعبد فيه. وقد بسطت القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. الحديث ما ذكره المصنف من كونه منسوب إلى دارين غلط قطعا، ذكره أبو المظفر الأبي وردي النسابة، وما ذكره من أن نسبة الدير إلى دير كان يتعبد فيه أي قبل الإسلام حال كونه نصرانيا، فإن التعبد في الأديرة والصوامع ليس من دين الإسلام، وكانت هذه حال تميم رضي الله عنه عندما كان نصرانيا قبل الإسلام، فكان حقيقا بالمصنف أن يقيدها بقوله يتعبد فيه قبل الإسلام. وهكذا صنع في كتاب شرح صحيح مسلم وفي كتابه الآخر تهذيب الأسماء واللغات لئلا يتوهم المعنى الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث التاسع قوله واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. الحديث الحادي عشر قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. تقدم أن الريب ليس شكا وإنما هو قلق النفس واضطرابها، ومن ذكر الشك فإنما يريد مقدمته، أما غايته وحقيقته التي يستوي فيها فهي قلق النفس واضطرابه. من ذكر هذا؟ جماعة منهم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عشر قوله يعنيه بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله أو ليصمت بضم الميم. الحديث السابع عشر قوله أو ليصمت بضم الميم وبكسرها أيضا وهو القياس، فيقال ليصمت وليصمت. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك كما في الرواية الأخرى تعرف إلى الله. قوله تجاه بضم التاء وبفتح الجيم، وتجيء أيضا بفتحها وكسرها، فيقال تجاه وتجاه وتجاه، ومثل هذا يسمى في كلام العرب مثلثا، مثل هذا يسمى في كلام العرب مثلثا. فإذا قيل مثلا الرشوة وهي مثلثة تصير إيش؟ رشوة ورشوة ورشوة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: تعرف إلى الله في الرخاء، أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي من الله ومن الناس في فعله فافعله، وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام. الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث الثالث والعشرون قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، المراد بالطهور الوضوء. قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر، وقيل غير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأان أي لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماء والأرض، وسببه ما اشتملتا عليه من التنزيه والتفويض إلى الله تعالى. والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهدي إلى الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل لأنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غالبا. والصبر ضياء أي الصبر المحبوب، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحبه مستضيئا مستمرا على الصواب. كل الناس يغدو فبائع نفسه معناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها. وقد بسطت شرح هذا الحديث في أول شرح صحيح مسلم، فمن أراده زيادة فليراجع، وبالله التوفيق. الحديث 24. قوله تعالى حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه، فالظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه مجاوزة الحد أو التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال في حق الله تعالى. قوله تعالى هذا الذي ذكره المصنف في حقيقة الظلم لا يصح، وتقدم أن الظلم هو إيش؟ وضع الشيء في غير موضعه، وبسط بيانه ابن تيمية الحفيد في شرح حديث أبي ذر الغفاري وغيره. أحسن الله إليكم. قوله تعالى فلا تظالموا هو بفتح التاء أي لا تتظالموا. قوله تعالى إلا كما ينقص المخيط هو بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الياء أي الإبرة، ومعناه لا ينقص شيئا. الحديث 25. الدثور بضم الدال والثاء المثلثة. الأموال واحدها دثر كفلس وفلوس. قوله وفي بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن المحارم. الحديث قوله وهو كناية عن الجماع وعن الفرج أيضا، ذكره المصنف نفسه في شرح صحيح مسلم، وأن الحديث تصح إرادة كل فيه، يجوز أن يكون كناية عن الفرج أو كناية عن إتيان الرجل أهله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الحديث 26. السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء، وهي 360 مفصلا. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 27. النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله حال والفتح أفصح، سمعان أفصح من سمعان. نعم. أحسن الله عليكم. وسمعان بكسر السين المهملة وفتحها. قوله حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، وابصة بكسر الباء الموحدة. الحديث 28. العرباض بكسر العين وبالموحدة. سارية بالسين المهملة والياء المثنات من تحت. قوله ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله بالنواجد هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس. والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. الحديث 29. وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده، قوله يكب هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث الثلاثون، الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون، منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة، قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما. وفي اسمه واسم أبيه اختلاف كثير، قوله صلى الله عليه وسلم فلا تنتهكوها، انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. الحديث الثاني والثلاثون، ولا ضرر هو بكسر الضاد المعجمة. الحديث الرابع والثلاثون، فإن لم يستطع فبقلبه معناه فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث الخامس والثلاثون، ولا يخذله بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة، ولا يكذبه هو بفتح الباء وإسكان الكاف، قوله بحسب امرئ من الشر هو بإسكان السين المهملة أن يكفيه من الشر. الحديث الثامن والثلاثون، فقد آذنته بالحرب، هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي، قوله تعالى استعاذني ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. قوله ضبطوه بالنون استعاذني وبالباء استعاد بي وكلاهما صحيح. نعم أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله، الحديث الأربعون، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث الثاني والأربعون، عنان السماء بفتح العين، قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، قوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما، والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. فصل، اعلم أن الحديث المذكور أولا، من حفظ على أمتي 40 حديثا، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه، فرغت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى 68 و600. الحمد لله رب العالمين، وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب العظيم. اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثير ويستدرك لاحقا، جميع 40 نوية بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما، فلان بن فلان بن فلان بن فلان رباعيا، فتم له ذلك في كم مجلس؟ 4 مجالس، في الميعاد المثبت في محله من نسخته، في الميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور بمراقي الوصول لإجازة طلاب الأصول، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء، كم غدا؟ 22 من شهر ربيع الأول 38,400 في جامع خادم الحرمين بمدينة الخبر. بقي لنا إن شاء الله تعالى من القسم الأول كم كتاب؟ كتاب واحد، وهو العقيدة الواسطية، وهذه ستكون إن شاء الله تعالى في يوم علمي، في يوم السبت المقبل إن شاء الله تعالى في هذا المسجد، بعد صلاة الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء. بعد صلاة الظهر درس قصير، ثم نكمل بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، ثم إن شاء الله تعالى بعد